أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. قال وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك. وعن عبيد الله طبعا هذا بالإسناد السابق يعني عبد الله بن يوسف عن الليث عن عقيل عن الشهاب عن عبيد الله أن ابن عباس قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على الصيام في السفر وأنه جائز وأن الأخذ ترك الصيام هو رخصة وأن الصيام أفضل لقول تعالى وأن تصوموا خير لكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فلكن الإنسان إذا قد يتأذى أذى كبيرا فالإنسان يترك هذا الأمر. صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكريد طبعا على موطن الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. هذا بالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد. نعم في رمضان هو 17 يعني 13 يوم بقي مفطرا. هو الطريق طول 12 يوم كان زاد الخير. سفيان بن عيينة نعم أيوه أبو نعيم الفضل بن دفين هذا يروي عن سفيان الثوري. نعم شيخ تأصيل شرعي صلاة تحية المسجد قبل صلاة المسجد تصلى سيدي هذا عام إذا دخل أحد في المسجد فلا يجلس حتى أصلي ركعتين. يعني أكو بعض الصحابة وهاي نعم يعني رواه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قبلها ولا لا؟ سيدنا علي يعني كان بيته معناه لم يصلي سنة ليس له سنة قبلية ولا سنة بعدية نسك كل الفرائض لها سنة ما عندنا فريضة ليس لها سنة أبدا عندنا فريضة ليس لها سنة فهذه هي سنة هذه سنة حيث يقول ما من صلاة المفروضة إلا بين يديها ركعتين فهذه هي مسنونة عندنا وليس لها سنة قبلية. أما تحية المسجد فهي مشروع لورود النص فيها. طيب ما راح يتفضل الصلاة مع وقت مفروض يعني حقوق الشمس لا هو يقضي الوقت المضيق من عندنا الأوقات خمسة أوقات وقت طويل ورد بالنهي ورد قصير والوقت الطويل تصح فيه صلاتها سبب لكن الوقت المضيق لما يطلع حاج بالشمس لا يصلى أي صلاة لا صلاة لها سبب لا صلاة ليس لها سبب. هو يعني المصلين دخلوا مع شروق الشمس وصلوا ركعتين تحية المسجد. هو هذا خطأ هذا نحن سكرين نطب قبل أذان الظهر ثلاث دقائق من صلي أو قبل أذان المغرب ثلاث دقائق من صلي أيضا يحيطها بالعام أو ثلاث ساعات إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبل فيهن متانا فهي أوقات مضيقة لا يصلى فيها أي صلاة لا صلاة لها سبب ولا صلاة ليس لها سبب إلا فرض يومها لورود النص في ذلك أيضا يجلس يدب قواعده يريد يسلم على واحد يشرب ماء يرحم